السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في دين الله ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحل الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله جل ذكره. فقول تعالى ما جعل، جعل هنا كما قال القرطبي رحمه الله سمى، بمعنى سمى، كما قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي سميناه. والمعنى في هذه الآية: ما سمى الله ولا سن ذلك حكما ولا تعبد به شرعا، بيد أنه قضى به علما وأوجده بقدرته وإرادته خلقا. فإن الله خالق كل شيء من خير وشر ونفع وضر وطاعة ومعصية. فربنا تعالى قل: ما جعل الله من بحيرة. وهنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع ذرها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة، وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودة، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه بالحامي. وكذا رواه المسلم في صحيحه، وروى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جهنم يحتم بعضها بعضا، ورأيت عمرو يجر قصبه، وهو أول من سيب السوائب، عمرو بن الحي. وروى ابن جرير رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن الحي بن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله. وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمل حامي. الحديث قال عنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عليه: إسناده صحيح، وكذا صحح إسناده غيره. وروى الإمام أحمد رحمه الله عليه عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار. هذا الحديث من هذا الطريق فيه ضعف، ولكن له شواهد يصح بها. وروى عبد الرزاق بسند مرسل عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف أول من سيب السوائب وأول من غير دين إبراهيم. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن الحي أخو بني كعب، لقد رأيته يجر قصبه، قصبه يعني أمعاءه، في النار، يجر قصبه في النار يؤذي ريحه أهل النار. وإني لا أعرف أول من بحر البحائر. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج، كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما. فعمر بن الحي كما ذكر أهل العلم هو عمر بن الحي بن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت الكعبة يعني بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاعة من الناس إلى عبادتها، والتقرب إليها والعياذ بالله، وشرع لها لهم شرائع، وشرع لهم شرائع هذه الشرائع في الجاهلية من في الأنعام وكذلك غيرها، كما أيضا تعرضنا لشيء من ذلك في سورة الأنعام في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. وأما البحيرة فقد قال ابن عباس: الناقة إذا نتجت 5 أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرا ذبحوه وأكله الرجال دون النساء، سبحان الله العظيم. وإن كان أنثى جدعوا آذانها فقالوا هذه بحيرة، وذكر السد وغيره أيضا قريبا من هذا. وأما السائبة فقال مجاهد: هي من الغنم نحو ما فسر به أو ما فسر به من البحيرة، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين 6 أولاد كان على هيئتها، فإذا ولد السابع ذكرا أو ذكرين ذبحوه فأكله الرجال دون النساء. ضلال، ضلال مبين. هكذا يفعل الجهل بأهله ويفعل الشيطان بأتباعه. وقال محمد بن إسحاق: هي الناقة إذا ولدت 10 إناث من الولد ليس بينهن ذكر، سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف أو إلا لضيف. وقال أبو روق: السائبة كان الرجل إذا قضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيت فما ولدت من شيء كان لها. وهكذا كان، قال السدي: كان رجل منهم إذا قضيت حاجته أو عفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا. هذا يدلك على عظيم ضلال أهل الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا يفعل الشرك بأهله، يعني هذا الاختلاف، لأنهم لم يكن عندهم قانون واحد، بعضهم يحرم على حسب هواه وبعضهم يحرم على حسب ما آثر عن أبائه وأجداده وهكذا. أما الوصيلة فقال ابن عباس: هي الشاه إذا نتجت 7 أبطن نظر السابع، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك في الرجال دون النساء، فإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما، وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا. هذا يعني يحرمون ما أحله الله لهم ويحلون ما حرم الله عليهم. وروى عبد الرزاق عن سعد بن مسيب في قوله: ولا وصيلة، قال: الوصيلة من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى ثم تثني بأنثى فيسمونها الوصيلة، ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم. وقال محمد بن إسحاق أيضا: وصيلة من الغنم إذا ولدت 10 إناث في 5 أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوصيلة وتركت، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة أو ميتة اشتركوا فيها. وأما الحام فقال ابن عباس: كان الرجل إذا لقح فحله 10 قيل حام فتركوه. وعن ابن عباس أيضا: أما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ولا يمنعون من حمى رع ولا يمنعون من حمى رعى ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغيرهم. ومالك رضي رحمة الله عليه من مالك قال: أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. سبحان الله العظيم، هكذا يفعل الجهل بأهله. واسمع لهذا الحديث العظيم، رواه ابن أبي حاتم ورواه الإمام أحمد وعبد الرزاق والطبراني في الكبير والحاكم وصححه ووافق الذهبي، عن مالك بن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، وفي رواية في ثياب الرثة، فقال هي الرثة هي الخلقان من الثياب، فقال لي: هل لك من مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال، من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك، ثم قال: تنتج إبلك وافية آذانها قال قلت نعم يا رسول الله. قال وهل تنتج الإبل إلا ذا إلا كذلك؟ قال فلعلك تأخذ الموس فتقطع آذان طائفة منها وتقول هذه بحير، وتشق آذان طائفة منها أخرى وتقول هذه حرم. قلت نعم. قال فلا تفعل، إن كل ما أتاك الله لك حل. ثم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام. أما البحيرة في التي كانوا يجدعون آذانها، في التي كانوا يجدعون آذانها، فلا تنتفع امرأة ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها. هذا مدرج في الحديث. فإذا ماتت اشتركوا فيها، وأما السائبة فهي التي يسيبونها لآلهتهم ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها، وأما الوصيلة فالشاة تلد ستة أبطن فإذا ولدت إلى آخر ما ذلك. إدراج تفسير هذه البحيرة والوصيلة هذا مدرج في الحديث. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله ما أنزل بذلك حجة وما أنزل بذلك سلطان، ولكنهم يفترون على الله الكذب، أي ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة، ولكنهم يفترون ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إلى الله، وليس ذلك بحاصل لهم بل هو وبال عليهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يعني العجب كل العجاب، أو عجب كل العجب، أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى العلم الصحيح وإلى الدين المتين، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أعرضوا ولم يقبلوا وقالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين ولو كان غير سديد، ولا دينا ينجي من عذاب الله ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر، ولكن آباؤهم لا يعقلون شيئا، ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء، فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى ويقينا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله للرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، لا يفهمون حقا ولا يعرفون ولا يهتدون إليه، فكيف يتبعونه؟ والحالة هذه لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا. ثم يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول الله تعالى أمر العبادة أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، نسأل الله الإعانة والمدد، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضر فساد من فسد من الناس سواء كان قريبا منه أو بعيدا. يعني معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتهدوا في إصلاح أنفسكم وكمالها وإلزامها سلوك الحق وسلوك الطريق المستقيم، فإنكم إذا صلحتم لا يضركم من ضل من عن الصراط المستقيم ولم يهتدي إلى الدين القويم، وإنما يضر نفسه. ولا يدل ذلك على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبد تركهما وإهمالهما كما سينبين الآن بإذن الرحمن الرحيم، فإنه لا يتم هذا إلا بالإتيان بما يجب على العبد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إلا إذا في حالات معينة سنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه الآية آية ماتعة فيها كلام نفيس بإذن الرحمن الرحيم، نسأل الله أن ينفعنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس إذا ما العبد أطاع الله عز وجل فيما أمره به من الحلال والحرام فلا يضر من ضل بعده إذا عمل بما أمره الله به. وكذا قال كذا روى الوليد عن ابن عباس، وهكذا قال مقاتل بن حيان في الآية الكريمة، وكما قال حافظ كثير أيضا وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا، كيف يكون فيها دليل على ترك الأمر معروف والأمر معروف والنهي عن المنكر يعني سعادة وسبب سعادة الأمة وسبب نجاتها. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لولا ينهام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال حمد الله أنه حمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله أن يعمهم الله أن يعمهم بعقابه. قال وسمعت ابن عباس يقول وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان. حديث رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وصححه الترمذي. وذكر الضياء المقدسي في المختار بعض طرق مرفوعا وموقوفا وصححها. والمرفوع والموقوف صحيح كما ذكر الحافظ ابن كثير أن الدارقطني رجح المرفوع وكذلك غيره غير الدارقطني أيضا. وروى الإمام الترمذي رحمة الله عليه عن أبي ثعلبة الخشني. وما أدراك ما أبي ثعلبة الخشني هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه توفي وهو ساجد في الثلث الأخير من الليل. نسأل الله الواحد الأحد أن يختم لنا هذه الخاتمة بعد طول عمره وحسن عمل. قال أما والله أبي ثعلبة الخشني جاءه عمرو بن جارية اللخمي قال عمرو بن جارية اللخمي قال عن أبي أمية الشعباني أنه قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال أبو ثعلبة أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا من يعملون كعملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل منكم بل أجر 50 منكم. حديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. هنيئا لمن ثبت على الحق واستمسك بهدي أهل السنة وعقيلتهم وسار على نهجهم. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. وروى أبو جعفر الرازي علي بن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذه الآية قال كانوا أبو العلي يقول كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فكان بين رجلين بعض ما يقوم بين الناس حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه. فقال رجل من جلساء عبد الله ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهوما عن المنكر؟ فقال له آخر إلى جنبه عليك بنفسك فإن الله يقول يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. فسمع ابن مسعود فقال ما لم يجي تأويل هذه بعد إن القرآن أنزل حيث أنزل ومنه آي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزل ومنه آي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه آي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير ومنه آي يقع تأويلهن بعد اليوم ومنه آي يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة ومنه آي يقع تأويلهن يوم القيامة يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا أو تلبسوا شيعا ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. والأثر رواه ابن جرير رحمة الله تعالى عليه. هنا أيضا أثر جميل ذكره الحافظ الكثير رحمة الله عليه عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأصغر القوم، فتذاكروا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فقلت أنا أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع من القرآن ولا تعرف، تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. وهذا يا هنا إخواني لابد للشباب أن يستفيدوا مثل هذه الوقائع العظيمة التي تحدث بين الشباب والكبار. قال: حتى تمنيت أني لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون، فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حدث السن، وإنك نزعت من آية ولا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان. نسأل الله العفو والعافية. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ولا يضرك من ضل إذا اهتديت. أيها الأحبة الكرام، هنا عندنا في هذه الآية الجليلة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نريد أن نتكلم عن الأحوال التي يسقط فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإمام الغزالي رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين قال: كل من علم أنه يضرب ضربا مؤلما يتأذى به في الحسبة لم تلزمه الحسبة، وإن كان يستحب له ذلك، وإذا فهم هذا في الإيلام بالضرب فهو في الجرح والقطع والقتل أظهر. وقال النووي رحمة الله عليه: فإن خاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على غيره سقط الإنكار بيده ولسانه، ووجب كراهيته بقلبه. قال: هذا مذهبنا ومذهب الجماهير. كلام نفيس جدا. وكذلك الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، ابن رجب الحنبلي قال: وحكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنكار المنكر على من يعلم أنه لا يقبل منه أو لا يقبل منه، وصح القول بوجوبه، وهذا قول أكثر العلماء. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال: يكون لك معذرة عند الله تعالى. وهنا كلام نفيس للعلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرجحي، له كتاب قيم اسمه القول الأبين الأظهر في الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، نتكلم أو نقرأ منه أو ننقل منه بعض الأحوال التي يسقط فيها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال حفظ الله تعالى: يسقط وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الأحوال التالية: الحالة الأولى عدم القبول والانتفاع به. قال: يشترط في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر مظنة النفع، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما إذا وجدت هذه الصفات: الشح المطاع والهوى المتبع وإيثار الدنيا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذه الأمور تكون عند فساد الزمان ومروج الأديان وكثرة الفتن والحروب وظهور التغيير والتبديل في الدين وانتشار شر المنافقين وفقد المعين والمناصر. فإذا عدمت فائدة الأمر المعروف والنهي عن المنكر سقط وجوبه. ومن الأدلة على ذلك ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، مع ما في السنن سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني ذكرناه: ما تقول في هذه الآية: عليكم أنفسكم؟ قال: سألت عنها خبيرا، والله لا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ائتمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. قال: وأيضا يؤيد من الأدلة على ذلك ما في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعي، فقلت له: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. فقال: ألزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وما روي أيضا عن طائفة من الصحابة في هذه الآية: عليكم أنفسكم لدركم من ضل إذا اهتديتم، قالوا لم يأتي تأويلها بعد، إنما تأويلها آخر الزمان. قال ابن مسعود: إذا اختلفت القلوب والأهواء والمسلم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر الإنسان حينئذ نفسه، فهو حينئذ تأويل هذه الآية. وابن عمر قال: هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وجبير بن نفيل ذكر عن جماعة من الصحابة كما ذكرنا قصته أنهم قالوا له: إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل ذراء برأيه، فعليك حينئذ بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. فعلم أن من هذه الأدلة أنه إذا علم الإنسان وتيقن أنه لا يقبل منه لم يجب عليه الأمر معروف والنهي عن المنكر. وحكي هذا رواية عن الإمام أحمد قال الأوزاعي: أؤمر من ترى أن يقبل منك. وفي حديث آخر وفي آخر حديث أبي سعلبة الخشني السابق: فإن من ورائكم أيام الصبر، في أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم يعملون مثل عملكم، أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل: يا رسول أجر 50 رجلا منا ومنهم، قال: بل أجر 50 منكم. وكما ذكرنا الحديث أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه ابن البغوي وابن جرير. وفي بعض ألفاظه: ورأيت أمرا لا بد لك منه، وفي لفظ: لا يدان لك به، يعني لا طاقة لك به. الحالة الثانية التي يسقط فيها الأمر المعروف وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر حصول مفسدة أعظم من ذلك المنكر. فيشترط يا إخواني في وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر. فإن كان إنكار المنكر يستلزم حصول منكر أعظم من ذلك المنكر فإنه يسقط وجوب الإنكار، بل لا يسوغ الإنكار، وذلك لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. وأيضا الشريعة العظيمة المباركة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، هي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. وبناء على ذلك فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى الضيهة، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. من ذلك الإنكار على ولي الأمر بالخروج عليه، فإن هذا يستلزم منكرا أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إنكار المنكر ليحصل بإنكار من المعروف ما يحبه الله ويرضاه وما يحبه الله ورسوله. والإنكار على الملوك والولاة يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه أساس كل شر وفتنة. ولهذا كان من أصول أهل السنة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لما استأذن الصحابة رسول الله في ذلك، فقال: ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ أفلا نقاتلهم؟ وفي رواية: أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، صلى الله عليه وسلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، وذلك لما في الخروج عليهم من الفتن العظيمة التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين وانتهاك الحرمات وانتهاك أعراضهم وحرماتهم ونهب أموالهم واختلال أمنهم واستقرارهم. وذكرنا قبل ذلك قول القرطبي: يعني إفساد الأمير عاما كاملا أخف من ترك الناس بلا رأس أو بلا كبير يوما واحدا. وأيضا لما فتحت مكة وصارت دار الإسلام عزم النبي صلى الله عليه وسلم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ولكن منع من ذلك خشية وقوع فتنة أعظم من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأمثال من أئمة الكفر والفجور والنفاق، لأن إزالة منكره بعقابه مستلزمة لإزالة معروف أكثر وحصول منكر أعظم، لما لهم من الأعوان بعصب قومهم وحمايتهم وبنفور الناس عن الإسلام إذا سمعوا أن محمدا يقتل أصحابه. وقال شيخ الإسلام تيمية: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. شوف هذا الفهم، هذا الفهم العالي. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو مع أنه حد من حدود الله، خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره بأن يلحق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا، كما قال عمر وأبو الدرداء وحذيفة رضي الله عنه. قال العلامة الشيخ الإمام محمد بن عبد اللطيف رحمة الله عليه قال وأوصيكم أيضا بالبصيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا أمر الناس بأمر من أمور الخير نظر الواحد منكم فإن كان يترتب على ذلك الأمر خير في العاجل والآجل وسلامة الدين وكان الأصلح الأمر به مضى فيه بعلم وحلم ونية صالحة، وإن كان يترتب على ذلك الأمر شر وفتن وتفريق كلمة في العاجل والآجل ومضرة في الدين والدنيا وكان الصلاح في تركه وجب تركه ولم يأمر به، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو أنك يعني حذفت اسم العلامة الإمام محمد بن إبراهيم ووضعت مكانه الإمام العلامة الشيخ العظيم المبارك شيخ عبد العزيز بن باز فالكلام متطابق من الاثنين بالتمام بالحرف الواحد، لأنهم شربوا من منهل واحد وأخذوا من معين واحد رحمة الله عليهم. فالذي يترتب على تغيير المنكر وإنكار واحد من الأمور الأربعة، إما أن يزول ويخلفه ضده من المعروف وهذا مشروع لا شك، وإما أن يقل المنكر ويخف وإن لم يزل كل بجملته فهذا أيضا مشروع، والثالث أن يزول ويخلف ما هو شر منه هذا محرم، والرابع أن يزول ويخلف ما هو مثله من المنكر وهذا موضع اجتهاد من المنكر والناهي. الحالة الثالثة التي يسقط فيها وجوب الأمر المعروف عن المنكر عدم القدرة أو خوف الضرر. يشترط في وجوب الأمر المعروف عن المنكر أن يكون غير قادر وأن لا يخشى ضررا على نفسه أو ماله أو أهله على المسلمين وليس أو على المسلمين، فإذا عجز أو خاف الضرر سقط عنه الوجوب وبقي الاستحباب. قال الإمام أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول، فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص الإمام أحمد عليه، وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص أيضا عليه الإمام أحمد، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل السلطان أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وأما الحديث لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى ولا يصبر عليه. قال القرطبي رحمة الله عليه أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب على كل من قدر عليه. وقال القرطبي أيضا قال ابن عطية والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى ماله وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه. وهكذا يا أحبة الكرام هذه المسائل العظيمة تدل لك على عظمة هذا الدين وعظمة الشريعة وأن شريعة شاملة. إذن يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم نذروكم من ضل إذا اهتديتم لا تحملها على المتبادل الذين منها فقط، لا بل للعبد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بهذه الشريعة العظيمة فيها من خصائص هذه الأمة المباركة أيضا وكذلك من خصائص المؤمنين، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا. وابن عمر رضي الله عنه لما تليت عليه هذه الآية وقال قلت قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهي فإن الله قال عليكم أنفسكم نذروكم من ضل إذا اهتديتم، فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب، ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وهذا إسناد قال عنه العلامة أحمد شاكر صحيح رواه ابن جرير رحمة الله عليه. ف فنسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.